الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولقد فاز المتقون الحمد لله دنيتن تربيتي كأني نجان نقولتي نجان لفنكاس كأني كجيل لوت كأني مال لوت كأني لفني عبادة تسلات ديا وفر باسين تن الريت واكين قلتهم كالشيني في الحمد لله حقيقة قوية والبا لداف قلتهم من كاميساتي الحمد لله بعد سن قاس كان كين كايدتنا تولي الردبين صدقاء بافنو عبادة عبادة قدية وقدية سبحانه وتعالى إنما أمرا ودينا والهنكس قدين نميساتي قدين نسان ودقر سيسا جبين نسان ودقر سيسا ولا ربي سبحانه وتعالى ظلم ملاسين ما لناني وإنما كل والكداو نمولي لغو نمولي إرجسو ما ينالي نما كل والكيد كل إنسان والكيد كركبا كوفكا أونيت ولي إرجس أونيت منيجار أونيت ريجس أونيت هوريجس دو ربي سبحانه وتعالى حكمة إسا أقبلتم دنيا كن نظام ونجي قد جيلا إذا يجي إنما والحق إسي ناف ربي مايا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أكاي ربي ويا نحن قسمنا بينهم معيشتهم بولتم نول با هنكوني قسمنا بينهم بودول كنكي كان بولتم إسا هنكودي قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض كلمين بولتم إسا ألفوني دندتا إسا قديو إرقام كلمين لي إرقال لو ماري فكنتو كتربي النان ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أك إنما كم ولي إرجيتي ولي دقي ولي أولي بلو تنافكنو بي ربي قدو سبحانه وتعالى دوب إشماتون جبت ربي قدو سبحانه وتعالى إنما جندي تكب واجب الكاي واجب الكاي إنما إسنين قدي كركارا إنما إسنين قدي تويدا إنما ويونكم تويدا دوبا أبدرسا تول واغدو سبحانه وتعالى أبدرسا تولون واغدو سبحانه وتعالى واغدو إني كريم ميري قياول با هنتول قياول با هنتول يحب الكرمة تولين لل أكما جيرين باسين لل أكما جيرين وأهله يور باسين لل ربي قدو سبحانه وتعالى أكما جيرين شوبا تابتم تين تهده إرجرا كتاب قلنا شهر رمضان شهر الجود والكرم أبا الرسلين محمد سعيد الرسلاني حفظه الله دوبويا حديثتكم فلتن إسلام تربي تول تول ربي أرادو بدمتن إلا دم أقنبي تول يو صحابتي إسا تول برسيس كان يردو بي أراد الرب كنجو سبحانه وتعالى أكنين تول أكس إردو بينا وقد يو سبحانه وتعالى حديثي سنن الترمذي كجرت حديثي سنن الترمذي كجرت وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق كتاب مكارم الاخلاق لين اشكى سكزباس دمويا حديث تون شتا ان الله كريم وجود سبحانه وتعالى تولا همباسا يحب الكرماء دغباسيتي لين غدجي تايني دغ رشيا باسيتي جنان بربا كرشيا باسيتي ور ايركالو اسين كركا ربين ديبيني بودولا كانا ديبيني جيلتا جواد امن ربين تولايني ما نشتو غدوت كريم جواد ما نشتو غدوت تولا يحب الجودتا جودتا ربين غد تولجيلتا دور ربي قد سبحانه وتعالى يحب معالي الامور ربين ديبيني وان ايرنا غد جيلتايني عباده ايرنا غد جيلي زين معالي الامور وندرجه كبت اهي تلجين ونيرناس ابي ايرناس ابتول ذكرك لم كتبيه صح كما اولجرت كما غديو ويكره صفصافها ابي غادي ربي غد جبايني صفصاف اما ابي ما لايك ابي غادي ها تايريس بلفه تايريسي دراويين ربي قدو سبحانه وتعالى طبيعي صح طبيعي كسي كما جبا دو ربي قدو سبحانه وتعالى انتو راي ويول بني انتو كل يوم هو في شأنه ربي قدو سبحانه وتعالى ويول بشغل كجي اورجني سما اومي مخلوقات اومي بك عرضا ربي قدو سبحانه وتعالى تولات مرجراي صحاء الليل بالنهار اكديتو ادرا دبن نبي مايا يد الله ملعا يمين الله ملعا هرواقك بدميوا سحاء الليل بالنهار هل كان يقول ربي قدو سبحانه وتعالى همباسين سحاء الليل هل كان همباسا هل كان انتولا والنهار قياني انمتولا ربي قدو سبحانه وتعالى دوبا بودل هرشيا باسي أجلي واقع بودل تول بودل تولا رب قدوس سبحانه وتعالى كما جليل ما نفجل لان الجوده والكرم من صفات عز وجل سباب التلتين ها ابي ربي قدوس سبحانه وتعالى صفات انغو يولبا انتولين دوبا بتولين وقدوس سبحانه وتعالى كما جليل طيب ملائكه لم يجو يولبا واكريتيف بودول تولا واكريتي ملائكه لم توك بعد واجتا توكنن دي ادوا اجتين كل الذي رمفتن بني توكوني يدو اللهم اي ربي اعطي منفقا خلفا نمبرز كلمي كنيفي اعطي منفقا نمكرسبا انما قديت كان اعطي منفقا خلفا تلبي اتكني تلبي الدريفي مالك سديف باسه اللهم قول لي ونيلو اللهم اي ربي اعطي ممسكا تلفا نمتك هنتولين نمتك هنكنين نمتك اريكان ويوتين كنين تلفا كرزة ربليسي دو بشتون عباس مالك كلماتون كل لفت بريت ادنيتون بشت دو اكنا تقام توك نمهم باسي عبارة توك نمي امباس انكار توكل نمباس بركه كديسا فيني اقرب بجو سبحانه وتعالى الدروف معناك ان امباس دوبا ابلوان فضله اكما كنتي فضله اكما كنتي عباده لنمهم بكم انما كنتون عباده هلكس ما لناني ارجباتك ريتلكس ام عباده عباده كنتي تكتب الفاتو رب قدوس سبحانه وتعالى قران كسمانه تي وانفقوا باسا وانفقوا تولا مما رزقناكم ونو اسنكن باسا رب قدوس سبحانه وتعالى من قبل ان ياتي احدكم الموت قبل لبن سنتين غري باسا ملك من لبن سيد قال لفتين بيس دورا بريف عبادا بي اجت اذي انت سفر كجرت لفتي هو دو هو الكل شيء دو ربين هيونو دي وانفكو ابوتي قبضو باسيتو مما رزقناكم يا ونو اشيا كنين ابو دي سبحانه وتعالى دو نعماتين قب ربي ستكن قرونتيتي نرجني ما ان ربي وانفكو من قبل وانفكو مما رزقناكم تولا باسا ونو اسني كنين من قبل ايات يا اهلكم الموت قبل لبون سيتين غلي ها ملك الموت نسيت اللي في باسا فيقول ربي نملب اتقلت ونيهلو كلبوام تكسباني جت ونيهلو ربي ونواكو لولا خرجني وادث لديكم ان دبسته لولا خرجني الى اجل قريب وادث لديكم ان دبسته مددك ايو عاد كنيه فاصدقا ديك صدقا بافدا واكو من الصالحين امن بودر كجيلا ديك ستا امولفتي بيدر بريس ملسونا بوغديون مدسيتي كانو فاذا جاء اجلهم ملبو سيد قلت لا يستاخرون ساعه ساعه كلن يدبسدو ولا يستقدمون ساعه كلن دورين بوسدو يدبسن ولا دورين لين بوسنو اچوم بريكليس ربين سيد كور اچيتوم كس سي باتي دوبا قبل نو فين غابين ابوتي كاب ابوتي كنديتا كاب كنديتا قبل لي ونتي كاب باس صدقان يوفدي باس مانغول عبادتون عبادة قدية وقدية سبحانه وتعالى ديبنة جيرت أمنى عبادة أجري شنة كما قدرت. طيب في الصحيحين حديث صحيح البخاري صحيح مسلم كجرت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وذو عبد الله بن عمرو نوديس رضي واقعي سالماتي أن رجلا نمتقيد فيه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نمكن نفرع وتين النبي قافت ما يريد أي الإسلام خير إسلام جلن جميع يعني عبادة جلن جميع ولك النبي أني يريني تطعم الطعام سقريتك كنتا أو أفعني بها تطعم الطعام سقريتك بلتا سقريتك كنتا دغرتا عبادتون عبادة قدية أي الإسلام خير للإسلام قدية تامي إسلام إرانا تامي يعني عبادة قدية درجة قبطة إرانا تامي نبي ما يدين تطعم الطعام سغلتك كني ذكر كاري فلما سنون يدين وتقرأ السلام أمن دك سلامي على من عرفت دكتن بيد سلامي ومن لم تعرف أباتن بيلن بيلن واتن دغر سلامي دوب سغلي دغ تولاكن عباده قديو جبدو دوبا نول لي ابتر الج سوماتيا نول بوني يوم فتو هي نيوم فنيه كاي اني دغ فان فرسيس سغلي بيجي غيوتو اذا كيلو لما كيلو سدي ريكالو الى عليك اولك ايتي كنيف غيادي بي كديبي اكاسوك غيادي بي كديبي اكاسوك ونول با هير كان فوري وفركا الركالو تتمايدا انت ابوتو ولا هي يولتو يا دي لي شنو ما نناني يشيل لكم دكويدا قلت بولتي صوم شهلتي اما ونو دار جرك لكف واقد سبحانه وتعالى الرنو غافر. طيب وانا عمر رضي الله عنه حديث عمر الاديس رضي الله عنه رضي وقيس تجمتم قال ويا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هين غافدني دي ناري صفنا گيل لي تجيمتو امين لين غافدني اي الاعمال افضل لي نبي غافدني ويدنين اي الاعمال افضل عمل لله درجه كب غير واقا گديون كمي قال نبي ويا ادخالك السرور على مؤمن نمؤمن كاتب گمد اوني سكيتي ادخالك السرور على مؤمن نم مؤمنا كهاريام تكجر كهاون نقب كبيل كبو اذن ادخال السرور انيسا انيسا جمد كيت هاي اشبعته من جوع هاون نقب ادتي هاون نوسا سمباسي اشبعته من جوع بيل كبدتي بيل سمباسي كسوته من عرى ويهن كبدتي ويا كنيسيف كسوته من عرى دوسا كل جيما دتي ستيرتي قضيت له حاجه ديتي حاجه عيسى باسي اعنته ديتي كركا فرجت له قربان ديتي ابي ربك يسيت ها باذن ربه اذن واقصتين وقت كل عباده غورتا اسلام ارنتنا عباده غدو ارنتن انما كركاراتي ور اريكلوا كركاراتي تنافذ ذا ون ين امت الدنيا والبنو والبك اسلام وبروجرام كم انما لبن تندير دنيا مزيمه تندير في سبيل الله شلنجي نفيتو كدي بما يتا بيا فانجيتي انما غما فان فرسي سهين كملكان سونك كاس ربي غو كدي بما يتا ها انما تدو سكي رافي بك سغري غوري غردي بيجيس دوبن غو يول بافي سغل مسادا غورنا نول يوم مسادا باس انتن دي ونام تو غوري تو باس فربيتي اجلي سوما كدي بي ريسدي فربيتي اجلي سوما كدي بي لوكو سفربيت اجلي سوما وانت كل وقتي دفني دو هيا اتم ريكالو نتينا فا فرسيفني سغله جي ناني يدن هندن دي اموتو ضعفت قلوبنا نيه تتن هفليا تكهنيو في النكس امو مرت النيو فت ان هندن دي هندن دي امو تكهنيو في النن ما نقول اولونم بوله بوله اونم كا تكهنيو في النن امو مرت النيو في هندن دي دوما ان شاء الله انما وتقبيته والقبيته جروب 1 ها تغالي باساتي بربادو يتيما جيرغو يا ايد يا وفي بروجرام باغيني انما توقفتني ورك يتيما كمي جيرال نمو بيكو نديا كمي جيرا تديسني ردو نمو بيكو ها نديا كمي جيرا تغروبا توفمان تيت نمو بيكو وانت كل هين وريني سبيكي تولي ها نمديس ردو اغام كالمان قبت المان كان الرفاد هغام وركانكس بري اتم كركار يمبر ريفته نغرتا انما تدغر ايفيا كان اولي بولا دومنو نيشانو اك اولي بولي تسا طيب كرچ النعمه ربي قدو سبحانه وتعالى اسيتنا ما تولا واقدو سبحانه وتعالى مايا ارايت النبي ان هذا غرتي دي ارايت هذا غرتي الذي نم يكذب بالدين كدين الاروج فذلك الذي نم كانت يدعو اليتيم يتيما يكيد ظلما نم دين الاروج كانت يتيما يكيد ولا يحض امن دجنت ترسو ولا يحض دجيت دبته على طعام المسكين مسكيني بلشات دجيت دبته نغرتا مسكيني كركارتي دجيت تشيمو دو مسكيني كركارتي واجب كينا ربي نور كاي دوماتا عباده و اتول توينو عباده و اتول دغرو اك مسحاب رضوان الله عليهم كليس جتي مسحاب مسكيني شكركا نون نكسكركا نبي مويا من نفس المسلم ابا ربك يا نم اسلام و قربتا اب من قرب الدنيا حتىك اب دنيا ربك نفس الله عنه ربي ربك يسا يوم القربه من قرب يوم القيامه ديب غيا قيامه ربي ربك يسا دواتي ارتنم تو كاسلام ديب ربك يسا غيا قيامه ربي قد سبحانه وتعالى ديب قد سير ربك يسا ديب قد سير ربك يسا دوبدا ارتان انما يرقلو كانك وديب ربك يسنو طيب ايمشوا تلوك سبانو ربي قد سبحانه وتعالى ويا ان ربك لبالمرصاد يا نبي اوني دين حقيقه واكانك لبالمرصاد اكما طورا بالرقبا المرصاد طورا ان ربك حقيقه واكانك نبي لبالمرصاد قد طورا بالرقبا تاينين دغانكم كانكبا دويا فعما الانسان ام ابن ادم تون اذا ما ابتلاه ربه من ربي قد سبحانه وتعالى امتحان ديكويت كان فاكرمه ديكي بلچونس فاكرمه ديكي كري تولي كري كني في اني نم كرايته ونعمه امن النعمه يسعد بك فيقول بوشك ونيدو ربي اكرمني ha du'a kin ki akama bal chomsi rabbi akramani rabbi ki kina bal chomsi alli banche alli bal sai rabbi guddu subhanahu wa ta'ala li balanu bi akramani mal la dibin kabto olchonun bulta wonta tawunun kabto do bin adam tin of course rabbi akramani ha amda nam to gre kono diye garkan agar chikama ka konya ka inda ma wani ya faka muskete ka sine odori sa ta ya so ma ila taba so ani kurumiti ti bironte kurumi sadde kulli hil ali ajlisti wollo to kulli baya hati kirte am ta ka fedde yum la ke sa ta yodub da wada kade binne ma ila ati kurumi sadde ti a kurumiti ti illa ma wi eh wali rahin ali ka fedde am ta wot la ke se ta yodum da wada am to ne muskete ka sine ndawta yu nakara ha so ya دو شيء تصيف بنا آدم ها ولا ابو قدون تولي اتكنف ويقول ربي اكرمني هذا ابو قدون سبحانه وتعالى مليان بالجمسي واما اذا ما ابتلاه امو مالي لي ميتاني دي بيتك ميتاني ماني فقدر عليه رزقه ديك رزقي ستغيو تو كدو ات ميچ ها مرا دي بي ابو قدون سيت ميچ ابي بيسا بيسا كسجرو اما بيسا كجرامو دنديك سامو دي لي جرا guye mizima ku karrafat yasa bo abu gudde guye toxic me mane sid me fa qadara li rizqahu bin adam dimay fa yaqulu rabbi ahalani adu rabbi arrafana kama ambal figadan jemise ahalan rabbi gadan jemise amma abu gudde subhanahu wa ta'ala mai ayatana wani de kalla rajidda balla tukrimuna al yatim ese yatima intul tenu yatima himbasi zenu balla tukrimuna al yatim wala tahadduna amina itwalin dogortenu itwalin dubbetenu ala ta'amil miskin miskini karkarti itwatin dubbetenu itwalin karkartenu ahe sifante sen sun sifade bin maya wa ta'kuluna turata aklan lamma kallar daltiyanne guddanya tani kallar siyar guddanya tani ridul labdani ridul labdani ha wa tuhibbuna almala hubban jamma kartalen gudda jeyrecen yakmal jeyrecen du sifatun sifa bin adam nawal baka bin ira bin adam ile kulli akama karjelat amma tum kasar bi gudu subhanahu wa ta'ala mi chanu tkane maya wa afiku ya innal ladina yatluna kitaballahi wa qamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur ya bugudun hakika ya bodol kinki ka kitab som aminen dulati jachis aminen dege wor rabbi tolef ininen daga ton yarjuna waqraegeti tijaratan biashara gudiyo lan tabura biashara sunen hinchittu hindabartu wa gudiyo subhanahu wa ta'ala duwa boti basit wa gudiyo subhanahu wa ta'ala biashara shengu gurda ishiya fuakin biashara shengu tmidafat gurda ahay duwa gudiyo maya وما تقدموا لانفسكم من خير تجدونه عند الله وان خير يوت تيسف دور دبرشت ها وان خير يوت تيس باستني دور دبرشت تجدونه عند الله دفتين اگرتني غروا گديو سبحانه وتعالى دو بولوان عبادتن عباده گديو عباده باسيان عباده گديو عباده منن الفات فقات النفس انت اديمم دوبا ajje somat fulu jefete no kulli ke rabbin wanu tingeina insha Allah rabbin wanu tingeina amotu woni yo fennu maskini kan ken atama fa fursifna maskini kan ken atam irabti dargeta ha maskini ta ten atam karkaramchi wonu kam dikattum nu kam tanan karkar ya bugudu kasbe dikattum nu kam tanan karkar won dikatya tin kapsun hingeji ورمي ويا والاول جيلر اللي تموش تكود بولچا مال انما اول جيلر اللي تمول تكود مش تكود بولچ ها ورجه وركركار امونو نظام سوينكم نيا سوينكم انما نكوكم دابو نكجتون دابو الفات كاتنت وقت الفات مال اناني كرتل فنجرتو كرتين هاك بحجركات هدي كيات نرجنو ها هي wonno injuro mo karbon bon karata kanje halin jabdu arbta lamu ke nyamzima dubata desku ni hanu dufei azulle ta kan ba tanai duba insha Allah innaman wawatribu wawatribu wadgal karkaru wa guduma ya wata'awan wal karkaraya ala al birri dan sai rit wal karkaraya wat taqwa so da rabbi rit wal karkaraya dubere wal karkare na dufte so mi hanuge dub insha Allah rabbi gudu subhanahu wa ta'ala deskar nuge insha Allah uti afiya tin kabanu ti na gite kabanu karkano tinge insha Allah insha Allah hanyo fenne wal karkartin yo fenne rabbi gudu subhanahu wa ta'ala wanu dandisi sinna wanu dandisi sinna kartante ni wan baraka kaskaina kartante ni wan baraka kaskaina lule wan da gelut kanina adon tulle kawanu hodu to di rabbi nura chamsu insha Allah rabbi nura chamsu insha Allah kufille wanut kanina subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.